يا ربنا ارزقنا رضاك وعافنا واكرم لمثوانا بخير منازل. لطف المهيمن لا يزال مخالني وباسمه الأسنى العظيم مخالني. كم عمني إفضاله ونواله وحباني لطفا في الغضاء النازل. تسري عطاياه إلي سوابغا فعل الكريم السيد المتطاول. رب كريم واحد في ملكه ومدبر الأكوان ليس بغافل. من شأنه يسدي الجميل لخلقه ويعود بالحسنى على المتجاهل. يرعى العباد بجوده ويحوطهم من طارق يأتي بشغل شاغل. يغدوهم النعم الجسام بفضله من قبل ما يأتي سؤال السائل. أنجى كثيرا من مضايق أخلدت فينا إلى إهلاكنا بالقاتل. أقبل عليه تجده ربا كافلا يعطيك من فضل له وفواضل. واشغل فؤادك واللسان بذكره تضحي مع الملأ العلي الفاضل. لا تنسه ينساك من إحسانه فالذكر مشكور ولو من غافل. يا ربنا ارزقنا رضاك وعافنا واكرم لمثوانا بخير منازل. نجي حياة نستضيء بنورها في دار عقبانا وجد بالعاجل. واهد الجميع لما تحب وصافنا في وقت أنس في بساط تواصل. وافتح قلوبا أغلقت بمفاتح الخيرات واجعلها محل تنازل. ملك تجلى في علاه بذاته في كبرياه لا بعرش حامل. حتى تعين للمظاهر أولا منه الألوهة مدها بجداول الأسماء أظهر صنعه آثارها في ذا الوجود الحاصل. ربى بألطاف الربوبة خلقه في حسن ترتيب له بقوابل. والكل مفطور على توحيده من صاعد في ملكه أو نازل. وهو الإله الفرد في أفعاله ما في التصرف غيره من فاعل. وله التفرد في الكيان بأسره تمييزه الأشياء بوجه عادل. كل يرى تسبيحه وصلاته لله أوردهم بها بمناهل. خشعت له الأصوات من إجلاله وله الوجوه عنت بغير تماهل. وتقدست أسماؤه وتعاظمت أفعاله من كل فعل كامل. ملك تسبحه السماوات العلا والأرض ليس الكون عنه بذاهل. اختص قوما بالرسالة منة تنجي البرايا من ردى وقوائل. الله شرفهم وأعلى قدرهم وازداد فضلهم بهذا النائل. ودعوا العباد إلى الرشاد ولم يعقهم عن أداء النصح قول العادل. أزكى صلاة الله تغشى جمعهم وتخصهم بكرامة وفواضل. وتؤم بدرهم المنير وشمسهم روح العوالم ذا المقام الطائل. محبوب مولاه وحامل سره ومقيم شرعته بغير تهامل. من روحه أدت كلام الله في التبليغ والتبيين أفصح قائل. صلى عليه الله ما سال سرى والشوق يغلقه بحب آهل. والآل والأصحاب والأتباع من قاموا على النهج القويم والواصل. والآل والأصحاب والأتباع من قاموا على النهج القويم الواصل. واختم لها لتاليها بحسن وفادة يضحي بها في الخلد أحسن قائل. ما قال سر الختم يشكر ربه لطف المهيمن لا يزال مخالني.